بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: واستقبال النيران الشمس والقمر، يعني يكره عند قضاء الحاجة استقبال الشمس والقمر أثناء الطلوع. وجاءت فيه أحاديث ضعيفة أنهما من نور الله، أو أن اسم الله مكتوب فيهما. والقول الثاني في المسألة أنه لا يكره استقبالهما، لهذه الأحاديث ضعيفة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها من غير بنيان. استقبال القبلة واستدبارها، أي عند قضاء الحاجة. الاستقبال جعل القبلة أمامه، والاستدبار جعل القبلة خلفه، وهذا في أثناء البول أو الغائط. يقول المؤلف أنه حرام للأدلة التي نهت عن ذلك. ففي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا وغربوا، يعني اتجهوا إلى غير جهة القبلة بجعل القبلة أمام من يقضي الحاجة أو جعلها خلفه. فعلى هذا ينحرف عن جهة القبلة في الاستقبال والاستدبار بلا فرق بين بول ولا غائط لظاهر هذا الحديث. قال: في غير بنيان، يعني أن هذا في الفضاء، أما في البنيان في العمران في البيوت لا يحرم ذلك. فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رقيت على ظهر بيتي حفصة وهي أخته ببعض حاجتي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. فهذا يدل على أن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة لا يحرم في البنيان، وإلا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا وجد ساتر في الفضاء بين من يقضي الحاجة وبين القبلة، كجدار أو كومة تراب أو نحو ذلك، فلا يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها في هذه الحالة، ولو لم يكن في البنيان. إذا كان في الفضاء ووجد حائل بينه وبين القبلة، فقد جاء عند أبي داود وغيره أن جابر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يبول مستقبلا للقبلة. رواه أبو داود وغيره، وسندهم حسن. وجابر لن يرهم إلا في الفضاء، لأنه ليس من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمعتاد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخذ ساترا عند قضاء الحاجة في الفضاء، كما مر معنا من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، يعني مكان مرتفع، أو حائش نخل، أي جدار بستان نخل. وأيضا روى الإمام أبو داود عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، يعني إلى الراحلة وهي جهة القبلة. فقلت له: قد نهي عن ذلك. فقال: إنما نهي عنه في الفضاء، وإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع هذا يكره استقبال القبلة واستدبارها في البنيان وفي الفضاء مع اتخاذ ساتر، فهو إن لم يحرم لكن يكره، لأن الأدلة عامة. فجاءت أدلة أخرى تدل على جواز قضاء الحاجة والشخص مستقبل القبلة ومستدبرها في البنيان أو مع وجود الساتر أو الحائل. فهذه الأدلة تنقل الحكم من التحريم إلى الكراهة. ينبغي لمن بنى بيتا أن يجعل المراحيض على غير جهة القبلة. فهذه الأدلة تصرف الحكم في البيوت ومع الساتر من التحريم إلى الكراهة. خلاصته أنه لا يجوز استقبال أو استدبار القبلة عند قضاء الحاجة إلا إذا كان في البنيان أو مع وجود ساتر لأدلة تدل على ذلك، فيكون الحكم فيها للكراهة فقط في البنيان أو مع وجود الساتر، وبدونهما الحكم للتحريم، لأن الأصل في النهي عند الإطلاق أنه للتحريم. قال: ولبسه فوق حاجته، أي يبقى في مكان قضى حاجته بعد فراغ حاجته بلا حاجة لذلك. هذا يقول المؤلف يحرم لأنه يكشف عورته بغير حاجة، ولأن هذا يضر بالبدن. والقول الثاني في المسألة أنه يكره فقط لأنه كاشف عورته في أثناء حاجته أصلا، فيتسامح في الزيادة، والضرر في البدن محتمل، والغالب السلامة، وهذا أرجح أنه يكره. قال: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، أي يحرم عليه أن يبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة، يحرم عليه أن يبول أو يتغوط من باب أولى في طريق، أي في طريق اعتاد الناس على المشي منها، لأن هذا يسبب الأذية لهم. وكذلك ظل نافع، أي ينتفع الناس به ويستظلون تحته، لأنه إذا بال أو تغوط في هذه الأماكن آذى المارة أو آذى من يجلس للاستظلال. وهذا النهي للتحريم. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانان الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. فلفظ اللعن هنا يدل على حرمة هذا الفعل، أي لعن هذا الفعل أو لعن من يفعل هذا الفعل. قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، أي شجار فيها ثمار، ثمارها هذه ينتفع بها الإنسان أو تنتفع بها البهائم، لأن الثمرة ربما سقطت فتلوثت بالبول والغائط ويأكلها الإنسان أو يأكلها الحيوان وهي متنجسة، فيحرم عليه بالتالي أن يقضي حاجته تحت أشجار مثمرة، إما أشجار يستظل بها كما سبق أو أشجار مثمرة أي فيها ثمر ينتفع به إنسان أو حيوان. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. الاستجمار تطهير السبيلين أو أحدهما من الخبث بالحجارة أو غيرها، والاستنجاء إزالة الخبث من السبيلين أو أحدهما بالماء. طيب، يقول المؤلف هنا: ويستجمر ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار، يعني الأفضل أن يجمع بين استجمار واستنجاء، فيبدأ أولا يستجمر بحجارة أو نحوها كالمناديل لتخفيف النجاسة، ثم بعد ذلك يستخدم الماء لإزالة النجاسة بالكامل ويحصل التطهير الكامل. جمع بينهما أفضل لأنه أكمل في التنظيف وأقوى في الإزالة، فكان أفضل أي الجمع بينهما. وإلا قال: فيجزئ الاستجمار، يعني الاستجمار فقط بحجارة أو نحوها يجزئ ولو مع وجود الماء، وإن لم تحصل الإزالة الكاملة للنجاسة، فهذا مما عفى عنه الشرع، فقد جاءت أدلة متعددة تدل على جواز الاستجمار ولو مع وجود الماء من باب التخفيف على الناس لتكرار تنجس السبيلين للبول والغائط وقلة الماء، فيجزئ الاستجمار عند عامة أهل العلم ولو مع وجود الماء. الأدلة فيه متعددة، منها ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فقال لابن مسعود: ائتني بثلاثة أحجار. قال: فأتيته بحجرتين وروثة، فأخذ الحجرتين ورد الروثة وقال: إنها ركس. شاهد أن استجمر النبي صلى الله عليه وسلم بدون استخدام الماء، فيجزئ الاستجمار. سيأتي فيما بعد الكلام على أكثر من هذا. وكذلك يجزئ الماء بدون استجمار، بل هو أفضل من الاستجمار، لأن الإزالة والتنظيف بالماء أبلغ من الحجارة والمناديل ونحوها، ولأن الأصل أن تزال النجاسة بالماء، وإنما أجاز الشرع الإنقاء بالحجارة ونحوها من باب التخفيف والتيسير على الناس، فلا يكون الفرع أفضل من الأصل، فيجزئه الاستجمار. لكن يقول المؤلف: بشرط إن لم يعد الخارج موضع العادة، يعني بأن يكون هذا البول والغائط في الموضع المعتاد أن يصل إليه من رأس الذكر أو الدبر، فإن تجاوزه فهذا الذي تجاوز المعتاد والغالب لابد من إزالته بالماء، لأن الأصل إزالة النجاسة بالماء، وإنما رخص الشرع بإزالتها من السبيلين من باب التخفيف لتكرار تنجس المحل بالبول والغائط مع قلة الماء، فتبقى الرخصة مقيدة بالموضع المعتاد أن تصل النجاسة إليه للذكر أو الدبر، فإن زاد على ذلك فهذا يحتاج إلى غسل رجوعا إلى الأصل، فالأصل أن تزال النجاسة بالماء، ورخص بإزالتها من السبيلين للتخفيف على الناس لتكرار النجاسة فيهما، فتبقى مقيدة بالقدر المعتاد أن تصل النجاسة إليه عند البول أو الغائط، فإن حصل زيادة هذا يحتاج إلى غسل رجوعا إلى الأصل، فالرخصة تقدر بقدرها. فلو تعدى البول مثلا وصل إلى الخصية مثلا، أو تعدى الغائط وصل إلى فخذ ونحو ذلك، ما نقول هذا تستجمر لها تغسل لأنها تعدت مكان الرخصة، نرجع إلى الأصل، الرخصة بقدرها وتقيد بقدر ما جاءت له الحاجة، فما زاد فيحتاج إلى الماء. قال: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. الاستجمار تطهير سبيلين وأحدهما من الخبث بأحجار، يقول ونحوها أو بغير الأحجار كالمناديل والعود والخشب والخرق، وذلك لأن المراد هو إنقاء وتنظيف المحل من النجاسة، فإذا صح في الحجارة فيصح في غيرها، وربما كان بعضها أقوى في التنظيف والإنقاء من الحجارة، وإنما ذكرت الأدلة الحجارة لأنها المنتشرة أكثر لا سيما في تلك الأزمنة، ذكر الحجارة فقط من باب التغليب، ودليل الاستجمار بالحجارة قد مر كحديث ابن مسعود وأدلة متعددة، فيصلح أيضا بحجارة أو بغيرها كالمناديل، لكن اشترط ماذا؟ أن يكون طاهرا، يعني هذه الحجارة والمناديل لابد أن تكون طاهرة، وهذا واضح لأنها لا كانت نجسة فلا تزيل النجاسة، النجاسة لا تزيل النجاسة بل تزيدها تنجسا وخبثا. قال: منقيا، أي يصلح لتنظيف وإنقاء المحل، وضابطه أو حده أن يزيل عين النجاسة، فلا يبقى منها إلا ما يزال بالماء فيعفى عنها بعد ذلك، فهذا يصلح للاستجمار ولا يضر ما بقي بعدها من أثر نجاسة لا يزال إلا بالماء من باب العفو والتيسير على الناس، لأنكم كما تعلمون الحجارة ونحوها لا تذهب بالنجاسة 100%، لا تزيل النجاسة كليا. ما الذي يزيلها بالكلية؟ الماء، لكن للترخيص لا بأس. فعلى هذا لا يستجمر بشيء أملس كالزجاج، لأن هذا مع أنه قد يؤذي البدن أيضا لا يحصل منه الإنقاء المطلوب. وكذلك شيء الرطب، شيء الرطب لا يستجمر به، لأن هذا لا يحصل منه الإنقاء، لأنه يميع مع النجاسة فيزيدها. إذا كان هشا فإنه عند تنظيف المحل يحصل له فتات ويختلط بالنجاسة. أيضا يشترط للاستجمار أن يكون طاهرا نقيا غير عظم وروث، غير عظم يعني أن لا يكون المستخدم للاستجمار هو العظم، لأنه طعام أهل الجن، فلا يصح أن نستجمر به لأننا نفسده عليهم بالنجاسة. وأيضا هو أملس وربما كانت فيه دسومة، فقد لا يحصل به الإنقاء. وروث، إن كانت الروثة من حيوان لا يؤكل لحمه فهي نجسة، فإذن لا تزال النجاسة بنجاسة. وإن كانت الروثة لحيوان يؤكل لحمه فهي طاهرة، كالبعر ونحو ذلك من الأنعام فهي طاهرة، فلا تصح للاستجمار، لأن علف لدواب الجن، فبالاستنجاء بها نفسدها على دوابهم وتصبح دوابهم جلالة. وأيضا هي هشة غير متماسكة، فقد لا يحصل بها الإنقاء والتنظيف لمحل الخارج ولو كانت طاهرة، لأنها من حيوان يؤكل لحمه. وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي برجيع أو عظم. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، وكل بعرة، وكل بعرة علف لدوابكم فلا تستنجوا بهما. قال: وطعام، يعني اشترط الاستجمار ألا يكون بطعام، لأن الاستجمار بالطعام فيه امتهان لهذه النعمة. وأيضا ربما جاء إنسان أو حيوان وأكلها وهي قد تنجست. وأيضا إذا كان قد نهي عن الاستجمار بالعظم الرجيع لأنها طعام للجن ولعلفها، فباب أولى ما كان طعاما للإنسان فالإنسان أفضل من الجن. قالوا: محترم، مثل كتب شرعية وأوراق فيها ذكر الله يصلح بالورق، لكن فيها ذكر الله هذا محترم، كيف تستنجي بها؟ أو مناديل عليها آيات قرآنية، ومتصل بحيوان، الذي يستجمر به لا يكون متصلا بحيوان كذيله، يعني هو راعي فبال وبجواره غنمه فأخذ ذيل شاة فاستجمر مثلا بها، مسح بولة من ذكره، لا يفعل ذلك لأن فيها أذية للحيوان وربما لا يحصل بها الإنقاء بسبب الحركة يعني من الحيوان. قال: ويشترط 3 مسحات منقية فأكثر، يعني الاستجمار لابد من 3 أحجار أو غيرها، فلا يجزي أقل من ذلك، لأن الغالب أن الإنقاء لا يحصل بأقل من 3 مسحات. وقد جاء في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فلا بد من 3 فما فوق. ولفظ الاستنجاء قد يطلق أيضا على الاستجمار باب التوسعة، لكن عند اقتران استجمار واستنجاء، استنجاء بالماء واستجمار بغيرها، تكون منقية أي مما يحصل به الإنقاء والتنظيف، فخرج ما لم يكن منقيا كما سبق من قبل كالأملس كالروث والرطب، فأكثر إذا احتاج لذلك. إذا لم تنقي 3 ولازال هنالك من النجاسة ما يزال بغير الماء، يعني يمكن أن يزال بحجارة أو نحوها، إذا نزيد 4 أو 5 إلى متى؟ حتى يحصل الإنقاء. وممكن بتعبير يفهم الجميع تقول: حتى تذهب النجاسة ولا يبقى منها إلا ما يرفع بالماء ويزال بالماء. لا يمكن، لو أتيت 100 حجارة سيبقى 100 منديل سيبقى، إيش يحتاج؟ يحتاج ماء، وهذا يكفي هنا، إلى هنا يجزئك. قال: ولو بحجر ذي شعب، ولو حجرة واحدة لها شعب أي جوانب وأطراف، لها 3 أطراف أو أكثر، فيجزي عن 3 أحجار، فكل جانب منها بمثابة حجرة، وهذا واضح لأنها بمعنى 3 الأحجار ستحصل 3 استخدامات لحجرة طاهرة، مسح بجانب، مسح بجانب الثاني، مسح بجانب الثالث، كما لو استخدم 3 أحجار، فكما تصلح ب3 أحجار تصلح بحجرة واحدة لها جوانب وأطراف 3 فأكثر. قال: ويسن قطعه على وتر، يعني يستحب أن ينتهي من الاستجمار بوتر، فإذا نقت 4 يستحب أن يزيد 5، إذا نقت 6 يستحب أن يزيد 7، من باب الاستحباب للوجوب، إذا أن الإنقاء إذا حصل بشفت أجزاء وحصل المطلوب، لكن يستحب أن يختم بوتر يزيد 1. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. قال: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. الاستنجاء أو الاستجمار من النجاسة التي تخرج محل الغائط والبول واجبة، لأنها نجاسة، والواجب على المسلم إزالة النجاسة. لكل خارج يعني يشمل البول والغائط وغيرهما كالمذي والودي والدم، وليس هذا خاص بالبول والغائط. الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذا قال: اغسل ذكرك وتوضأ، مع أن هذا الغسل من مذي ليس من بول. إلا الريح، هذا الريح الفساء والضراط إذا خرج لا يجب غسل المحل لأجله، بل ولا يستحب لعدم وجود الدليل على غسله من كتابه وسنة، بل الأدلة تدل على خلافه. وأيضا هو مجرد هوى. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لو بال شخص ثم قبل أن يستجمر أو يستنجي توضأ، وضوء باطل، فلا بد أن يبتدئ بالاستنجاء والاستجمار ثم يتوضأ أو يتيمم عند عجزه عن استخدام الماء، فإن لم يفعل لا يصح وضوءه ولا تيممه، لأن المعهود على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قضى حاجته استجمر أو استنجى ثم توضأ، فهذا يدل على اشتراط الاستجمار والاستنجاء قبل الوضوء أو التيمم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه وكان مذاء: اغسل ذكرك وتوضأ، فابتدى بغسل الذكر ثم بعدها عطف عليه الوضوء. والقول الثاني في المسألة أن وضوءه وتيممه يصح إذا لم يستجمر أو استنجي قبله، للفرق بينهما، لأن الاستجمار والاستنجاء لإزالة الخبث، والوضوء لرفع الحدث، كذلك التيمم ينوب عنهم، فالفرق بينهما حاصل. وأيضا قياسا على النجاسة في غير السبيلين، فلو توضأ وعليه نجاسة في غير السبيلين مثلا في فخذه في بطنه صح وضوعه عند عامة العلماء، فكذلك يقال لو كانت النجاسة في السبيلين فلا فرق، يعني هذا من باب الإلزام للمصنف ومن يقول بقوله. وأما حديث علي رضي الله عنه اغسل ذكرك وتوضأ، والعطف لا تقتضي الترتيب. وأيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: توضأ واغسل ذكرك، هذا القول هو الأرجح، والأفضل أن يبدأ بالاستجمار والاستنجاء ثم يتوضأ أو يتيمم، وإلا فيجوز. وأما المباشرة إذا كان بحجارة أو غيرها ما فيش مشكلة، مش شيء مثل الفرق. وإذا كان يريد بماء بحائل، لبس قفاز وغسلها بالماء، مش صعب عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنة الوضوء. السواك تلك أسنان الفم بعود أو نحوه لتنظيف الأسنان بإزالة الصفرة أو الرائحة الكريهة. وسنة الوضوء أي سنن الوضوء التي يستحب أن يؤتى بها مع الوضوء ولا يجب، أي سنن الوضوء سيذكرها في هذا الباب. وأما غرائض الوضوء واجبة الوضوء في الباب الذي بعد. قال: التسوك بعود، يعني أن يكون بعود، والأفضل أن يكون عود الأراك، هو اللي كان يستخدم والتنظيف فيه والنفع للأسنان واللثة به أكثر من غيره من الأعواد، ولفى يحصل التسوك بأي عود كان، لين يعني غير قاسي حتى لا يؤذي أسنانه ويؤذي اللثة. قال: منقيا أي يحصل به التنظيف للأسنان، غير مضر أي لا يضر بالأسنان أو باللثة، فما كان مضرا للأسنان أو اللثة فلا يستحب استخدامه، لأن المطلوب أن الشخص يجتنب ما يحصل به الضرر أو ما يضر به، ولا يتفتت، يكون السواك لا يتفتت، وذلك ليحصل به الغرض وهو التنظيف للأسنان. لا بإصبع وخرقة، أي أن الاستياك بالإصبع أو بالخرقة ليس مستياكا وليس هو الذي يؤجر عليه الشخص، أي لابد من عود، لأن المعهود أنهم كانوا يستاكون بالعود، ولا دليل على الاستياك بالأصبع أو الخرقة. فعلى هذا الاستياك الذي يحصل به الأجر هو إذا كان بالعود، فإذا كان بخرقة أو بمنديل أو بإصبع يدلك بها الأسنان فهذا لا تحصل منه هذه السنة، وإن جاز له ذلك لكن لا يكون آتيا بهذه السنة التي يؤجر عليها. والقول الثاني في المسألة أنه يؤجر أيضا عليها بقدر ما يحصل منها من تنظيف إذا لم يمكن استخدام العود، إما ليس موجودا أو يتضرر بسببه أو نحو ذلك، وهذا هو الأرجح والله أعلم، لأن العلة هي نظافة الأسنان من اللون والرائحة، فإذا حصل بالإصبع والخرقة أجر على ذلك إذا لم يمكنه استخدام العود. قال: مسنون، يعني هذا مستحب لكن عنده بغير الإصبع والخرقة، مسنون أي مستحب، فقد أمر الشرع به: لولا أن شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. قال: كل وقت، يستحب في كل وقت لكنه يتأكد في أوقات، يستحب في كل وقت لأنه لتنظيف الفم من الرائحة الكريهة أو الصفرة. وقد روى الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهذا يدل على استحباب استخدامه في كل وقت لأنه يرضي الرب ويطهر الفم، لغير صائم بعد الزوال، استخدامه بعد الزوال لكن للصائم، صوم نافلة أو فريضة لا يستحب له أن يستخدمه بعد زوال الشمس، أي بعد الظهيرة، وقت الظهيرة وما فوق، ليس سنة هنا، الأفضل أن لا يفعل. لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أحب عند الله من ريح المسك، أي رائحة فم الصائم المنتنة أحب عند الله سبحانه وتعالى من ريح المسك، وهذا يكون في آخر النهار، تدل فم ينتن والرائحة الصائم تظهر، فالسواك يذهب هذه الرائحة المحبوبة لله سبحانه وتعالى. والقول الثاني في المسألة أنه يستحب أيضا بعد الزوال، فليس هنالك من الأدلة ما يكفي على استثناء هذا الوقت من الصائم، فيبقى داخلا في عموم استحباب استخدام السواك، فيدخل أيضا استياك الصائم بعد الزوال في قوله صلى الله عليه وسلم: السواك بطاطس للفم مرضاة للرب، رواه أحمد والنسائي وهو حديث حسن. قال: متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، يعني هو مستحب في كل وقت لما فيه من تطهير للفم وإرضاء للرب، ويكون الاستحباب آكد وأكبر في مواطن منها عند الصلاة، لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. فلما جاء النص عليه عند الصلاة دلل ذلك على أن استخدامه هنا أشد استحبابا من استعماله في وقت آخر، وكذلك عند الصلاة يشمل وقت ابتداء الصلاة وقبل ذلك أي عند الوضوء. وجاء في حديث أيضا عند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، وهو حديث حسن. وانتباه يعني عند الاستيقاظ من النوم، الاستحباب هنا أوكد لأن الفم يكون متغير مع النوم أكثر. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شاصف أو السواك، يعني يبتدي بالتسوق. فإذن هذا الوقت الاستحباب فيه أكد، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه إذا استيقظ شاصفه، حديث في الصحيحين، وأيضا الفم يكون متغيرا أكثر في هذه الحالة. قال: وتغير الفم يعني يتأكد استحباب السواك عند تغير الفم ولو لم يكن وقت صلاة أو وضوء، إذا تغير بمأكول بمشروب وأغبرة ونحو ذلك، فنقول هنا يستحب استحباب مؤكد الاستياك الآن، لأن الفم قد طرأ عليه ما غير من رائحته أو من لونه، والسواك مطهر الفم. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعداني.